القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معانا ومحمية جديدة ومحمية طبيعية. أصدقائي المستمعين، أنا في غاية السعادة وأنا الآن أقف أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية التي تحتفظ فيها صاحبتها بكل شيء جميل وغالي وقيم. أنا الآن أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الخاصة بالأستاذة الدكتورة أمل السيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا بيكي معانا يا دكتورة أمل. أهلا بيكي ومستمعينك الكرام. أمل السيد، اسمح لنا ان احنا نكون ضيوف على حضرتك في محميتك النهارده، يا ترى هتسمح لنا بالاقتراب والدخول والتجول بحريه؟ والله ده شرف ليا، يعني اتمنى ان يكون جولتكم معايا وابحاركم معايا في محميتي مفيد للمستمعين وممكن يقدم حاجه جميله للناس تعتبر ان في لسه حاجه حلوه في بلدنا تستحق ان احنا نتمسك بيها. تفضلي يا دكتوره امل، تفضلي معانا. دكتوره امل السيد، حضرتك اطلقتي اسم ايه على المحميه الطبيعيه؟ أنا سميتها محمية ابدأ بنفسك، لأنه الحقيقة لو كل واحد فينا عمل اللي عليه بالتأكيد بلدنا هتفرق معاها كتير، مش لازم أستنى أنه حد يعمل لي. في الحقيقة محدش هيكون معني بينا عشان يعمل لنا، إحنا محتاجين نبص شوية لنفسنا وكل واحد يعمل اللي عليه، بس يبص كمان اللي حواليه علشان يمكن لما يعمل هو اللي عليه يحفز الآخرين إن هم كمان ياخدوا زمام المبادرة ويعملوا اللي عليهم. دايما الطريق الصح بيمشي فيه ناس قليلين وما بيهمهمش أبدا إن هم مشيوا لوحدهم، ودايما دايما التاريخ ما بيفتكرش غير الناس اللي مشيوا الأول، فخلينا كل واحد يمشي الأول في الطريق بتاعه وإحنا حاطين عنا الطريق ده هيودينا فين كمجتمع. سيدنا علي بن أبي طالب كان لي مقولة رائعة: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. تمام، بالتأكيد. دكتورة أمل السيد، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، نبدأ ويمكن أول تعليق لي على الصورة الكبيرة اللي حطاها معلقاها حضرتك في صدارة المحمية، إيه الصورة دي؟ الصورة اللي في صدارة المحمية بتاعتي هي صورة الورد اللي فتح في جناين مصر. احنا كلنا محتاجين نحتفظ بالصورة دي في عقولنا وفي قلوبنا علشان نفتكر ان الناس دي ماتت علشان احنا نرفع راسنا ونبقى بني ادمين، عشان المجتمع ده يصحح مساره ويوصل للي يليق بيه انه يكون عليه. الورد اللي فتح في جناين مصر الشباب والشابات وايضا من لا نعلمهم من الكبار نوعا اللي خدوا زمام المبادرة وكانوا ثوار حقيقيين في 25 يناير. لو ما فيش 25 يناير ما كانش بقى فيه مصر الجديدة، ما كانش بقى فيه قدامنا فرصة للمستقبل. يمكن يكون الورد يعني طرح في جنينة كان فيها أشواك، فما أخدش باله من الأشواك، طالته اتأثر بيها، بس الحقيقة كل الورد اللي فتح في جناين مصر فتح للأبد، وإدى لمصر فرصة إنها تتنفس برضو للأبد. يمكن يكون الطريق تاه مننا شوية، لكن بالتأكيد إذا كنا حاطين الصور دي قدامنا طول الوقت هنرجع تاني للطريق الصح. دكتورة أمل، هنبدأ جولتنا جوه المحمية وفي ركن مميز جدا جدا، هو ركن القيم، القيم المصرية الأصيلة اللي حضرتك خايفة عليها وجايباها هنا المحمية. إيه هي؟ والله عندي مجموعة قيم كده بحاول إن أنا يعني أقتنيها وأستثمرها كمان في ولادي اللي موجودين في الجامعة. ما نقدرش كمجتمع نعيش من غير إخلاص، لأنه إذا كنا مطلوب مننا إن احنا نخلص في العبادة، فإحنا مطلوب مننا إن احنا كمان نخلص في حياتنا ككل، لأنه العبادة هي أساس حياتنا. فما ينفعش أصلي وأبقى مخلصة وخاشعة لربنا وفي الآخر ما بعملش الدور اللي عليه. فالإخلاص دي من القيم المهمة. قيمة الحب، لأنه المجتمع اللي بينقصه الحب ما بيقدرش يعيش مع بعض. إحنا محتاجين نحب بعض علشان نقدر نتفانى في إن احنا نعمل لبعض، نساعد بعض وندعم بعض. قيمة الوفاء مهمة قوي، إن احنا نعرف مين كانوا أصحاب الفضل علينا، مين اللي ساعدونا إن احنا نملك طريقنا ونكمل فيه، مين اللي دفع ثمن من حياته، من مستقبله، من مستقبل ولاده، علشان احنا نكون موجودين في الأماكن دي. محتاجين إن احنا نذكرهم من آن لآخر. الجمال، مصر بالنسبة لي أجمل دولة في الدنيا، أجمل بلد في الدنيا، أجمل وطن. بس يمكن شوية يكون مفهوم الجمال اتشوش عندنا في ذهننا في وجداننا. لازم نتمسك بقيمة الجمال علشان نشوف الحاجات الحلوة في بلدنا، عشان من غير ما نشوف الحاجات الحلوة دي مش هنقدر نكمل. أستاذة دكتورة أمل السيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، هنا في المحمية، من الشخصيات الجميلة المبهجة، الشخصيات المؤثرة اللي حريصة حضرتك جدا تكون هنا في المحمية؟ لو اتكلمنا على البهجة ما نقدرش ننسى صانع البهجة. بالنسبة لي صانع البهجة هو صلاح جاهين، ذلك العبقري اللي قدر في عبارات قصيرة، في كلمات قصيرة، يختزل الحياة المصرية ورموز الحياة المصرية ومعطيات الحياة المصرية ومشكلات الحياة المصرية. هذا الساخر الحالم المؤمن بوطنه، المؤمن بقيمة هذا الوطن اللي بيعاني وعانى زي ما كل المصريين عانوا في فترات الانكسار، واللي قدر يرتفع فوق كل هذا علشان يقدم لحظات جميلة تخرج من داخل هذا الألم، يتألم ليصنع هذه البهجة. فمحدش يقدر ينسى صلاح جاهين كشخصية صانعة للبهجة بشكل معجز. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام عجب. طمأن وأمن لو كان. فيش ولا فقر ولا خوف وجب لو فيه سلام في الأرض وطمان وأمن لو كان ما فيش ولا فقر ولا خوف وجب لو يملك الإنسان مصير كل شيء أنا كنت أجيب للدنيا مين ألف ابن عجبي جالك أوان ووقفت موقف وجود يا تجود بده يا قلبي يبده تجود ما حد يقدر يبقي على كل شيء مع ان عجبي كل شيء موجود عجبي أمر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى أنا اللي بالأمر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى قلت ما قلتوش ايه انا يهمني وليه مدام بالنشوى قلبي ارتوى عجبي انا اللي بالامر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى طلته ما طلتوش ايه انا يهمني وليه مدام بالنشوى قلبي ارتوى عجبي انا اللي بالامر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى أنا اللي بالأمر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى قلت ما قلتوش إيه أنا يهمني وليه مدام بالنشوى قلبي اغتوى عجبي أستاذة الدكتورة أمل السيد هنا في المحمية رفوف جميلة ومميزة وعليها مجموعة منتقاة من الكتب إيه الكتب دي يا دكتورة؟ أول كتاب بحتفظ به القرآن الكريم طبعا كتاب الله الكريم في كتب تانية بقى مهمة على رفوف المحمية ما نقدرش إن إحنا أو ساعات كتير بحب أرجع لها ما نقدرش ننسى الأعمال الكاملة لأمل دنقل وأنا بحب الشعر جدا وبالتالي بحتفظ على رفوف المحمية بتاعتي بدواوين كتيرة لكن أمل دنقل كان شاعرا فارقا في حياة المصريين والعرب وكلماته اللي كانت دايما بتتردد في وجداننا وإحنا صغيرين وفي وجداننا لما كبرنا وفي وجدان الثورة وبين جنبات الثورة في كل ميادين مصر تخليه من الكتب المهمة اللي ما نقدرش ننساها أمل دنقل من الشعراء المقاومين بحق حتى في لحظات ضعفهم هو رمز للمقاومة ولهذا كل هؤلاء الرموز كنت بتلاقيهم في كل ميادين الثورة في مصر، نعم، في تونس، في كل الدول اللي عملت أو كان نفسها في في التغيير. ما نقدرش نذكر الثورة والمقاومة من غير ما يبقى فيه أمل دنقل. في عندي كتاب كمان مهم، هو مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي عن حرب أكتوبر. إلى أي مدى مهم أن كل مصري يحتفظ بهذه المذكرات بين أرفف محميته ويغوص من آن لآخر في هذه المذكرات، علشان مش بس يكتسب الخبرة، علشان يشعر بالعظمة، بعظمة المصري حينما يأخذ بكل الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم، كيف كان هذا الإعداد؟ يعني استعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، علم، تخطيط، تنفيذ، دقة، تفاني، حب، إخلاص، كل ما يمكن أن يوصف به هؤلاء الكوكبة اللي نجحت أنها تعبر بنا من الهزيمة إلى النصر. إحنا محتاجين الحقيقة أن نستعيد هذه الروح لكي نعبر إلى بر الأمان. وبنواصل جولتنا الجميلة في المحمية الطبيعية ابدأ بنفسك، وبلاقي رفوف يمكن خاصة بحاجة متعلقة بشغل حضرتك، صميم عملك واهتمامك دكتورة أمل، قصصات الصحف. قصصات الصحف بالنسبة لي بتعبر عن مسيرة حياة. مش لازم يكون الواحد كان واعي وهو بيجمع هذه القصصات، ولكنها محطات مهمة ربما لما بيرجع لها من فترة لأخرى بيحس إنه إيه الأفكار اللي كانت عنده ساعتها وإزاي الأفكار دي اختلفت. مثلاً ما نقدرش نتجاهل قصاصة بتتكلم عن وداع العندليب عبد الحليم حافظ. قصاصة تانية مهمة كانت في انتصار 73، كيف عبرنا الهزيمة. قصاصة أخرى مهمة كانت في اغتيال أنور السادات. قصاصة كمان مهمة أو مجموعة قصاصات كانت لـ 18 يوم في ميدان التحرير، وأهمهم آخر قصاصة في يوم 12 فبراير 2011، وانتصر الشعب. ده كان منشط معظم الصحف اللي طلعت، وضفت لها امبارح أو من كام يوم كده قصاصة أخيرة، وهي القصاصة اللي حملت الحكم بمصرية تيران وصنافير، وستظل مصرية إن شاء الله طول ما عندنا قضاء قادر على أنه يرجع الحق إلى المصريين. دكتورة أمل، هنا في نتيجة متعلقة على الحيطة، لكن يعني معظم ورقها مقطوع، ولكن في ورق قليل قوي اللي فيه. ايه الورق ده؟ هي ايام في التاريخ الواحد ما يقدرش ينساها. انا ما بنساش مثلا يوم 26/8/1990، ده يوم زواجي بزوجي اللي انا بعتبره بالنسبه لي يعني مثلي الاعلى، الدكتور محمد منصور هيبه، لانه استاذ الصحافه ايضا بكليه الاعلام جامعه القاهره. وعلى فكرة هو ما درسليش قبل ما نتزوج، لكن هو كان معلمي بعد الزواج الحقيقة. يعني تعلمت منه الكثير من مهارات الحياة، وأولها إزاي يكون الإنسان إنسان، يعني إزاي يتمسك بكل متطلبات الآدمية والمعاني الجميلة اللي ربنا حطها فينا. اليوم التاني اللي ما بقدرش أنساه وما بقطعش الورقة بتاعته هو يوم 13/3/2013، ده يوم وفاة والدي. فترة طويلة يعني شعرت ان الزمن توقف قدام هذا الحدث اللي بالنسبة لي كان حدث جلل، لانه اذا كان في ناس في حياة كل واحد فينا، فمش بس عشان هو كان والدي، لا، وعلشان لكن عشان هو كان القدوة اللي طول الوقت محفز، طول الوقت بيتفانى في أنه يقدم كل ما عليه حتى بعد أن تجاوز مرحلة العطاء، يعني بعد ما كلنا كأولاده ملكنا طريقنا اللي هو كان صاحب الفضل فيه، قد إيه كان متفاني في أنه كل واحد يكمل طريقه أكتر وأكتر وأكتر حتى لو هو حيتعب في سبيل ده. ومش بس كده، فكرة أنه يعني طول الوقت لما الناس تسأله انت ليه ما اشتريتش عمارة، ليه ما اشتريتش ارض، ليه ما عملتش ده، فكان يقول لهم انا عندي اربع عمارات. اربع عمارات هم ولاده الاربعة، فكان بيبني في كل واحد فينا باعتبار ان هو ده الاستثمار. فبالنسبة لنا ونعم الأب والله. بالتأكيد يعني الأب والمعلم والقدوة والشخص المؤثر في الحياة اللي متضفر في حياة كل الناس اللي مرتبطين به. دكتورة أمل، بنعدي على بوابة جانبية. البوابة دي مش هي طبعا البوابة الرئيسية اللي دخلنا منها، لكن مكتوب عليها ممنوع الدخول مطلقا. بتقولي الجملة دي لمين يا دكتورة؟ بتقولي الجملة دي لكل واحد منافق، لأنه الحقيقة النفاق والتملق هو أول خطوة من خطوات الإفساد. لما يجي حد يقولك انت اعظم حد في الدنيا، انت اعلم حد في الدنيا، انت اجمل حد في الدنيا، يعني استخدام دايما طول الوقت صيغه الافضل دي، خصوصا في المجال بتاعنا، يعني في مجال العلم، يعني فهذا المجال ان لم يدرك الانسان انه لم يحصل اي شيء، ولم يدرك أنه مطلوب منه أنه يكون متواضع، لأنه كل ما الواحد ارتقى في مرتبة العلم كل ما كان أكثر تواضعا. ولهذا أكبر خطر ممكن يدخل من البوابة دي لو ما كتبناش عليها ممنوع الدخول هو المنافق. والله هو في مجال العلم وفي كل المجالات يا دكتورة، يعني مجال أي حد بارع في مجاله، أي حد مسؤول كبير تنفيذي في مجاله، فعلا باب يعني أو المنافقين دول أكبر خطر عليه. بالتأكيد، لأنه زي ما قلتلك هو ده يعني بداية الإفساد، أنه الشخص يغتر بأنه هو يقدر يملك الدنيا وما فيها. دكتورة أمل السيد، حضرتك إحنا هنا برضو في المحمية لقي ركن جميل قوي ومكتوب عليه ركن الذكريات، يا ترى بيضم إيه الركن ده؟ ركن الذكريات ده بيضم ذكريات لمة العيلة. الساعة 5 تسمعي خبطة على الباب، خبطة أنت عارفاها كويس قوي، علشان يدخل بابا الله يرحمه من الباب، ده إذانا بأنه تبتدي بقى مراسم الحياة العائلية، لمة الأكل مع بعضه، جلسات المصارحة، كل واحد يحكي هو عمل إيه في يومه وعمل قضى يومه إزاي، إيه الحاجات اللي طلع بيها، طب مين اللي عنده فكرة ممكن يقولها، طب إيه القرار اللي إحنا محتاجين ناخده، فإحنا محتاجين نتكلم فيه علشان بإننا عايشين مع بعض، فإحنا شركة في هذا المجتمع الصغير، فتتعلم ان انت عليكي مسؤوليه حتى لو انت طفله، ما ان انت بيحطوكي ويقعدوكي ويشاركوكي قولي رايك علشان القرار بالتاكيد نتائجه هتنعكس عليكي. فطول الوقت انت لو جيتي تنامي بتفكري انه انا هكون قد المسؤوليه ولا لا، لو عندك حاجه مأجلاها ضميرك يأنبك انه لا يمكن تتخاذلي وما تعمليهاش بالشكل المطلوب بما ان انت مسؤوله حتى لو انت طفله. في ركن الذكريات خبرات، اخلاق مهمه، حضن دافي، يوم الجمعه ومراسم يوم الجمعه. ويوم الجمعة بالنسبة لنا في لمة العيلة وركن الذكريات ده كان حاجة مهمة، انك بتصحي بدري تفطري، مفيش حاجة اسمها انا ده يوم اجازة انا حنام، ايام ربنا ما اتخلقتش عشان الناس تضيعها في النوم، لازم تقوم تفطر عشان ده شيء مهم، وبعدين تخرج عشان تحضر حفلة سينما الاطفال الساعة 10 الصبح، وبعدين ترجع بالليل علشان تبتدي تجهز حاجاتك، علشان عندك مدرسة يوم السبت، لأنه ما كانش في أيامنا مدارس الحكومة ما كانتش بتاخد إجازة يوم السبت. في ركن الذكريات ممكن في القناطر، فنقرر إن إحنا ننطلق. في ركن الذكريات تلاقي مصيف شهر 8 في اسكندرية، أجمل مكان ممكن تروحيه علشان تقضي طول النهار في البحر، وبعدين تخرجي تقضي طول الليل على الكورنيش، وتاكلي آيس كريم في جليم، وتاكلي دورة مشوي على الكورنيش وتتمشي. وبعدين في وسط ده تلاقي جرنان الأهرام اللي بيجي البيت كل يوم عشان نقراه كلنا، كل واحد يقرأ منه الحاجة اللي هو بيحبها، لمة العيلة اللي احنا بقينا محتاجين ان احنا نحطها جوه المحمية علشان خايفين انها تروح مننا. أخيرا الأستاذة الدكتورة أمل السيد، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وإحنا خلاص يعني بدأنا ناخد طريقنا لباب الخروج، بدأنا يعني نقترب من نهاية جولتنا في المحمية، لكن لاحظت أن من ساعة ما دخلنا هناك لافتات صغيرة حضرتك معلقاها ومبروزاها على الجدران، كلامها جميل ويعني أحب أسمعه من حضرتك. قول الله تعالى إن بعد العسر يسر، بيخلي الواحد طول الوقت عنده أمل في إنه مدام ربنا قال كده وقوله الحق، يبقى علينا إن احنا نعمل اللي علينا، وأكيد ربنا هيخلق لنا بعد هذا العسر يسر. كمان في لافتة عليها قول من أقوال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله، فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله. الله، أشكرك جدا دكتورة أمل، أشكر حضرتك جدا دكتورة أمل السيد، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أشكرك على هذه الجولة الممتعة وهذه الروح الراقية اللي أنا لقيتها عند حضرتك، أشكرك على كل المعاني الحلوة اللي وإحنا بنتجول يعني احتفظنا كده بيها معانا في قلوبنا. أشكرك على الورد اللي فتح في جناين مصر. أنا بشكر حضرتك أنك اديتيني الفرصة أن أنا يعني أرجع معاكي أنا كمان، واستعرض أركان المحمية اللي ساعات كتير الواحد مبقاش عنده وقت أن هو يتوقف أمامها كثيرا. كي يظل هذا المجتمع لابد أن احنا نتمسك، كل منا يتمسك بمحميته، آملا أنه إن شاء الله نستطيع أن نفتح هذه المحميات على بعضها البعض على مصراعيها، لتتحول مصر كلها إلى محمية طبيعية كما كانت. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية، مع تحيات منى غانم.